أن الكلام هو ما قام بالمتكلم لا من أن ينسب الكلام إلى من قام به لا من ابتدأه ولا من خلقه أو من نطقه. فهذه الشبهات. وبعد ذلك إن شاء الله نأخذ في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى بقية هذه الشبهة في قصة الإمام عبد العزيز المكي الكناني مع بكر المزيسي، ونستمر أيضا في نقد الشبهة التي هي شبهة العموم بقوله تعالى كل شيء، إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى وينسجد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يكتب لكم الأجر. نحن نعلم أن بعضكم لديهم اختبارات ومع ذلك فقد جاءوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا ويوفقنا لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب.